أحسن الله إليكم. يقول: ما هي العزائم؟ هل هي ما يوضع في الماء أو في الجمر ويبخر به، مكتوب في أوراق من القرآن؟ أما البخور أو الكتابة في الصحون وشرب ذلك الحبر فلا شك أنه بدعة من البدع، فلا يجوز أن يتخذ من العزائم المشروعة، العزائم هي الرقى، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يتعامل بمثل ذلك، لأنه محرم، ولأن فيه أيضا إضرارا بالناس. والأمر الثاني، إذا كانت تلك يعني العزائم مما توفرت فيها الشروط الشرعية فلا بأس بذلك. بقي مسألة الماء أو غيره مما يقرأ فيه، هناك ما يستأنس به ولذلك يفتي به بعض أهل العلم والبعض يتوقف فيه، وهو الرقية في الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لما لدغته العقرب قال: قاتل الله العقرب لا تدع حتى الأنبياء، ثم دعا بماء وملح فوضع يده فيه ودعا وشفاه الله عز وجل. فالقراءة في الماء أو في الملح أو في الزعفران أو في بعض المأكولات كأن البعض يراه استئناسا بهذا الحديث لما لدغ النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا استئناسا بجواز الرقية في التراب، فقالوا: ليس التراب بأولى، ليس الماء بأولى من التراب، ليس الماء بأولى أو ليس التراب بأولى من الماء، فإذا جازت رقيته في التراب جازت في ماذا؟ في الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا، ونفث فيه ووضعه على المريض. كذلك الحال بالنسبة للماء وما في حكمه في أرجح الأقوال إن شاء الله. نعم.